بيديك لا بيد الطبيب شفائي حسب الطبيب بأن قدرته تفي وبعلمه وبفنه إبرائي بيديك لا بيد الطبيب شفائي ولا أنت وحدك بل سمي لولا يد الرحمن لولا يد لولا يد الرحمن لولا يد الرحمن فوق يديه ما نجح الطبيب وسامني من يا رب أنت لكل شيء سر يا ويداك